أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقلنا إن الإنسان قد طرأ على هذا الكون وفيه أجناس متفاوتة تخدمه، وكل جنس من هذه الأجناس لم يتأب عن مهمته بل يؤدي مهمته كما ينبغي. إذن فقدرة الله قد أرغمت الكون دون الإنسان أن يؤدي مهمته. إذن فجعل جنس من الأجناس على مرادات الله في انسحاب قدرته عليه كان من الممكن أن يجعل الناس كذلك أمة واحدة مؤمنة مهتدية لا تخرج عن النظام أريد أراده الله، كما لم تخرج الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الأرض ولا الهواء. شيء سهل أوي، إلا أن الحق سبحانه وتعالى أثبت لنفسه طلاقة القدرة في تسخير أجناس لمراده بحيث لا تقدر أن تخرج عنه، وذلك يثبت لله القدرة، ولكن لا يثبت لله المحبوبية. المحبوبية أن يخلق خلقا يعطيهم في تكوينهم اختيارا، هذا الاختيار صالح أن يطيع الله وأن يعصاه، وأن يؤمن وأن يكفر. فيبقى لما يجي واحد يؤمن وهو مختار أن لا يؤمن، وواحد يطيع وهو مختار أن يعصي، يبقى لم يذهب إلى الإيمان ولا إلى الطاعة إلا لمحبوبية الله. يبقى إذن المكون المسخر المقهور أعطانا سيار القدرة، والكون المختار إن أطاع أعطانا سيار المحبة. احنا قلنا واحد عنده عبدين اتنين، عبد اسمه سعيد وعبد اسمه مثلا اسعد، ربط سعيد في سلسلة يقول له يا سعيد يجر السلسلة، ايمكن لسعيد ان يتأبى الا يجيء؟ طب التاني مطلق الصراح، وبعدين يقول له يا اسعد يتنه جاي اسعد وهو غير مقهور على المجيء، يبقى ايهما اصدع بالامر؟ المختار. يبقى اذا خلق الله سائر الأجناس التي تخدم الإنسان مقهورة أثبت له صفة القدرة، والإنسان بما أعطاه الله من الاختيار أثبت له صفة مين؟ المحبة، لأنه يجينه عن اقتناع، يجينه مش مرغب، جاي له كده طواعية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليه؟ فليكفر. ولكن أيترك الإنسان حتى يأتي له الغرور في أنه دائما مختار؟ قل له لا، يجعل الإنسان قسمين اثنين، قسم مقهور كالحيوان وكالنبات وكالجماد ولا يستطيع أن ينفق، في كل تكويناته مقهور، في حركة أمعائه مقهور لا اختيار فيه، في حركة قلبه مقهور لا اختيار فيه، في حركة الكلى وإفرازها مش عارف ايه، في الدورة الدموية مقهور، ما يعرفش حاجة أبدا. ليه؟ قال لك ومن رحمة الله به أن جعله ايه؟ مقهورا. ليه؟ لأنه لو جعله مختار يتنفس باختياره، يقول يلا ناخد شهيق، يلا نطلع زفير، عايزة شغلة بقى. طب وانت نايم مين يعمل لك يلا دي بقى؟ يلا دي تيجي ازاي؟ من ايه؟ يبقى من رحمته بك ان جعلك ايه؟ مقهورا. يبقى اذا الانسان اللي هو سيد الكون واخد من الكون قهر، واخد من تفوقه كانسان اختيار. منطقة الاختيار هي ايه؟ التكليف. ما دون التكليف الاختيار فيه مقهور فيه. كويس اوي. نيجي نقول له ساعة الإنسان ما يجي ينظر كده لنفسه يقوم يجد فيه حيوانية، اللي كل أجهزة الجسم دي اللي عمالة بتدور مش برضه له قلب زي الحيوان، وله رئة وله جهاز بولي وله جهاز تناسلي وله حركة دودية في الأمعاء وله نبض، مش كده كله؟ كل دي كالحيوان مقهور.

ولذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب منا دائما أن لا ننظر إلى معطيات الوجه. أفلا يتدبرون القرآن؟ يتدبرون يعني إيه؟ مش ينظروا إلى الإيه؟ الوجه اللي قدامه كده يشوفوا اللي ورا المعطيات دي إيه؟ ساعة ما تشوف اللي ورا المعطيات دي إيه؟ يقوم تنعد الأوامر التكليف عندك، وإذا ما اعتدلت أوامر التكليف عندك لم يعد تكليفا وإنما أصبح تشريفا. وقل ما كلفني الله إلا لخير نفسي وإن ظهر أنه لخير الناس دوني. وإلى لقاء